حبسه فقد قل الماء فصارت فيه الخيل والإبل. نعم. ويروى أن العلاء وأصحابه جاءوا إلى الله، يعني دعوا، وينقل لنا رحمه الله شيئا مما دعا به. نعم. ويروى أن العلاء وأصحابه جاروا إلى الله وتضرعوا إليه في حبس البحر. والدعاء أيها الأحباب هو سلاح المؤمن، إذا قال يا حي يا قيوم يا رب السماوات والأرض أسألك بأن تنصر دينك وأن تعلي كلمتك وأن تدحر عدو الله، فإذا جار الإنسان بمعنى ألح في الدعاء فإن الله ناصره. فالمسلم أيها الأحباب يقاتل ومعه سلاحين، سلاح حسي وهو المعروف، وسلاح معنوي وهو سهام الليل، الدعاء، التضرع بين يدي الله، الإلحاح في طلب النصر والتأييد. نعم. ويروى أن العلاء وأصحابه جاروا إلى الله وتضرعوا إليه في حبس البحر فأجاب الله دعاءهم، وكان دعاءهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا كريم، يا حليم، يا أحد، يا صمد، يا حي، يا محيي الموتى، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت يا ربنا. فأجاب الله دعاءهم وحبس البحر. نعم. وكان دعاءهم يا أرحم الراحمين، يا كريم، يا حليم، يا أحد، يا صمد، يا حي، يا محيي الموتى، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت يا ربنا. فأجاوز ذلك الخليج بإذن الله جميعا، فجاوزوا ذلك الخليج جميعا، فأجازوا يعني تعدوه، سلكوه بيسر وسهولة. نعم. جازوه يعني سلكوه بيسر وسهولة، ولم يتعثر منهم أحد، لم يتعثر منهم أحد. نعم. فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله جميعا، يمشون على مثل رملة، يمشون على مثل الرمل وهو ماء. نعم. فقال عفيف بن المنذر في ذلك: ألم ترى أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل. نعم. دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعظم من فلق البحار الأوائل. نعم. فقال في ذلك: ألم ترى أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل، دعونا الذي شق البحر فجاءنا، دعونا الذي شق البحار، دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعظم من فلق البحار الأوائل. نعم. ولما رأى ذلك أهل الردة، لما رأى ذلك أهل البحرين عرفوا أنه لا طاقة لهم، ناس يمشون في البحر ما جرت العادة وما مر بهم هذا، فعند ذلك أيقنوا بأنه لا حيلة لهم ولا مجال إلا المصالحة، فصالحوا المسلمين. نعم. ولما رأى ذلك أهل الردة من أهل البحرين صالحوا على ما صالح عليه أهل هجر. أهل هجر. أهل هجر. نعم. ولما ظهر العلاء على أهل الردة والمجوس بعث رجالا من عبد القيس إلى أبي بكر، إلى أبي بكر يبشرونه بالفتح. نعم. بعث رجالا من عبد قيس إلى أبي بكر رضي الله عنه، وقبل ما وصلوا المدينة وقبل ما يقابلون أبو بكر رضي الله عنه ذهبوا إلى طلحة بن عبيد الله وإلى الزبير بن العوام وأخبروهم بما حصل، وذلك قبل أن يذهبوا إلى أبي بكر. ثم ذهب طلحة رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه وطلبوا بعض الأمور في البحرين فأعطاهم، فلما علم عمر رضي الله عنه قال لا، لا يمكن أن يعطى أحد شيئا. نعم. فنزلوا على طلحة والزبير رضي الله عنهما وأخبروهما بقيامهما في أهل الردة، ثم دخلوا على أبي بكر وحضر طلحة والزبير، وحضر طلحة والزبير فقالوا يا خليفة رسول الله، إنا قوم أهل إسلام، وليس شيء أحب إلينا من رضاك، ونحن نحب أن تعطينا أرضا من البحر، ونحن نحب أن تعطينا أرضا من البحرين وطواحين. نعم. وكلمته في ذلك، وكلمه في ذلك طلحة والزبير فأجاب، أجاب أبو بكر بحيث ما أعطاهم الأرض المطلوبة. نعم. وكلمه في ذلك طلحة والزبير فأجاب وقالوا اكتب لنا كتابا، عطنا كتاب وثيقة إنك منحتنا الشيء هذا. نعم. وقالوا اكتب لنا كتابا فكتب، فانطلقوا بالكتاب إلى عمر، فلما قرأه أخذه ومحى الكتابة. نعم. فانطلقوا بالكتاب إلى عمر رضي الله عنه، فلما قرأه تفل في الكتاب ومحاه، ودخل طلحة والزبير فقال ما ندري أنت الخليفة ولا عمر، هل أنت الخليفة ولا عمر؟ قال كيف؟ قالوا العمر إن عمر عمل كذا وكذا بالكتاب، أنت أعطيتنا وثيقة لأنك منحتنا كذا وكذا من أرض البحرين. عمر رضي الله عنه قابل الكتاب بما مر ومحى الكتابة، فلا ندري هل أنت الخليفة أو هو. نعم. يريدون أن يؤثروا على أبي بكر رضي الله عنه، إلا أنه لم يتأثر وقال الحق ما قال عمر. نعم. فقال والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر. فقال أبو بكر وما ذاك. نعم. فقال أبو بكر وما ذاك، فأخبروه. فقال أبو بكر فإن كان عمر كره شيئا من ذلك فإني لا أفعله، إذا كان عمر ما يرى هالشيء هذا فأنا ما يمكن أعطيك. هو قالوا نريد كذا وكذا، قال قد فعل، قالوا عطنا كتاب علشان يكون وثيقة، فأعطاهم الكتاب، ذهبوا ليستوثقوا وأعطوه عمر، فلما أعطوه عمر تصرف التصرف الذي مر بنا ومحى الكتابة، فذهبوا مغضبين إلى أبي بكر، قالوا أنت الخليفة ولا عمر؟ لماذا قلتم هذا؟ قالوا أنه فعل بالكتاب كذا وكذا، قال لئن كان عمر كره هذا فإني لا أفعله. نعم. فبينما هم على هذه الحالة يتحاورون إذ جاء عمر رضي الله عنه. نعم. فقال أبو بكر لئن كان عمر كره شيئا من ذلك فإني لا أفعله. كره شيئا من ذلك فإني لا أفعله. فبينما هم على ذلك إذ جاء عمر فقال له أبو بكر ما كرهت من هذا. نعم. فقال له أبو بكر ما كرهت من هذا، قال كرهت أن تعطي الخاصة دون العامة، فأن تعطي الزبير وهو ابن عمة رسول الله، وتعطي طلحة وهو من كبار الصحابة ومن المشهود لهم بالجنة، والعامة ما يأخذون شيء، فكراهتي وعدم رضائي وعدم موافقتي أن تخص بعض الناس في شيء دون العامة، وهذا فتح، يعني فتح فتحه الله على المسلمين جميعا، لا تفضيل لطلحة ولا تفضيل للزبير ولا تفضيل لأي أحد، وإنما المسلمون فيه سواء. فعمر أبو بكر رضي الله عنه سأل عمر لماذا كره، قال كره أنك تفضل هؤلاء، هؤلاء صحيح مشهود لهم وهم من أهل الجنة ومن كبار الصحابة، والزبير ابن عمة رسول الله وعبد الله ابن الزبير ابنه ابن أسمى بنت أبي بكر وهكذا، وطلحة من العشرة المشهود لهم بالجنة ومن أهل السابقة وممن بذل في سبيل الله، لكن يفضلون على بقية المسلمين لا تفضيل له. نعم. فقال له أبو بكر ما كرهت من هذا، قال كرهت أن تعطى الخاصة، أن تفضل جماعة على جماعة، تعطي الخاصة، لأن الزبير بن العوام رضي الله عنه من الخاصة، وطلحة بن عبيد الله من الخاصة أيضا. نعم. قال كرهت أن تعطي الخاصة دون العامة وأنت تقسم على الناس، فتأبى أن تفضل أهل السابقة. نعم. وتعطي هؤلاء قيمة 20,000 دون الناس. مبلغ كبير. نعم. فقال أبو بكر وفقك الله وجزاك خيرا، هذا هو الحق، فكان من هديهم رضوان الله عليهم أنهم يرجعون إلى الحق، وأن الإنسان إذا تصرف وأخبر بأن تصرفه في غير محله رجع إليه، ولا يمكن أن يتعصب لرأي أو يميل إلى هوى. فالزبير له مكانته في المجتمع في المدينة، وطلحة له مكانته، لكن عمر رضي الله عنه وعنهم جميعا وقف هذا الموقف، قال تعطي الخاصة دون العامة. فهذا فتح فتحه الله على جنده يجب أن يتساووا به، ولا نفضل أحدا على أحد. وإلا فإن طلحة رضي الله عنه والزبير أرادوا أن يعني يصوروا لأبي بكر تصويرا قد يستثيره، فقالوا ما ندري أنت الخليفة ولا عمر، أنت أعطيتنا الكتاب وعمر محا. فلما سأل عن السبب أخبر بذلك، فما كان منه إلا أن قال وفقك الله، يعني دعاه وفقك الله وجزاك خيرا، هذا هو الحق، يعني فعلك وعدم ارتياحك للعطية وعدم موافقتك على التفضيل هو الحق الذي تحصل به براءة الذمة. وهكذا كان سلفنا رضوان الله عليهم ويرجعون إلى الحق أينما وجدوا. ونكتفي بهذا القدر، وقراءتنا في الأسبوع القادم إن شاء الله في ردة أهل دبع وما حصل فيها من معارك. ودبع هي الآن في دولة الإمارات قريبة من خورفكان وكلبة والفجيرة، وهي معروفة بهذا الاسم إلى الآن دبع. نقرأ أحداثها في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.